مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله إن من أعظم ما قيدت به النعم وكان باعثا على استدامتها هو شكر المنعم عليها ومن أبواب الشكر الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى للعبد وأن ينظر إلى من دونه ممن فضل عليه فهنالك تسكن نفسه ويرتاح قلبه وهذا من دواعي الإيمان الصادق بعدل الله سبحانه وتعالى في معاملة خلقه في باب الرزق والفضل والمبتلى من الناس إذا نظر يجد في خلق الله وفي من حوله من هو أشد بلاء منه وأعظم بؤسا وعناء فإذا نظر فيه سكنت نفسه كما أسلفنا فيكون أبعد الناس عن التسخط والتبرم وعن الجزع والشكوى والتباؤس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المعنى انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ينظر المسلم العبد إلى من هو أسفل منه في المعيشة وقلة اليد وما فتح الله تعالى من الرزق فإذا رأيت أو نظرت لمن هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك فهذا من دواعي النظر إلى رعاية نعمة الله وتقديرها عليك مهما قلت تنظر إليها على أنها نعمة وأنها خير من الله سبحانه وتعالى فالنفس تسكن وهذا أدعى لها في تقدير النعمة التي هي فيها فترعاها وتعرف مكانتها ومنزلتها وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن ربه عز وجل فيقول إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يظهر أثر نعمته عليه وإن الله يكره البؤس والتباؤس إن الله يكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف ويحب الحيي العفيف المتعفف وهذا حديث فيه من الصفات ومن السمات والمكرمات إذا تحلى بها العبد المؤمن كان حقيقة ممن جعلهم الله عز وجل في مستوى الرضا أو القناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى وإنها لكنز فإن المسلم يحب الله منه أن يحدث بنعمة الله والتحديث بنعمة الله أن تظهر تلك الآثار آثار النعمة عليك فتكون أبعد الناس عن الشكوى وعن إظهار البؤس أو زعمه و التحديث بالنعمة هو شكرها والاعتراف بها، كما يكره الله سبحانه وتعالى التباؤس الذي يظهر البؤس ويحدث به، وهكذا الجانب الآخر يحب الله عز وجل العفيف المتعفف الحيي، وذاك الذي لا يسأل الناس إلحافا ولا يلح في السؤال، كما أخبر الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقراء الذين كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله ويتركون بيوتهم بلا مؤونة ولا طعام للفقراء الذين أحشروا في سبيل الله، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم أغنياء من التعفف، الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحاحا وإلحافا، رغم أنهم تركوا بيوتهم وخرجوا للجهاد في سبيل الله ولم يتركوا من يمون ويعول أهليهم وذراريهم، تحسبهم أغنياء من التعفف، الجاهل الذي لا يعرفهم ولا لم يطلع على أحوالهم وخباياهم ودواخلهم لا يعرف أنهم فقراء لأنهم لا يظهرون ذلك، فالجاهل بأحوالهم لا يعرف هذا، ولهذا عناهم الله في القرآن وذكر هذا ما خفي أو ذكر ما خفي على الناس حتى يسرع إخوانهم في إعالتهم وإعانتهم والتكفل بمن تركوا من خلفهم من الأهل والأولاد. هذه صفة، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وبنعمة ربك فحدث، والنعمة قد تكون خاصة بك أنت أيها المؤمن العبد، وقد تكون عامة، فهناك نعم عامة على الناس حتى ولم تصلك أو يصلك شيء منها، ولم يمسسك ولم يباشرك حظ منها أو نصيب منها، ومع ذلك تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العامة وإن كنت لم تصب منها شيئا. وقد تكون هذه النعمة خاصة بك أنت فتظهر أثرها من الشكر والاعتراف والذكر، فتثني على الله وتذكره، ولعل السامع لما يسمع منك أنك تنسب هذه أو تنسب هذه النعمة إلى الله وتعترف بمن أنعم عليك، فلعل القلوب تنصرف إلى المنعم وتحبب قلوب الناس إلى المنعم بها من خلال ذكرك والثناء على صاحبها سبحانه وتعالى، فإن القلوب مجبولة على حب المحسن، على حب المحسن. ولعل كثير من الناس في هذا المقام يعني ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى إما قولا أو حالا، ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر بنعمة الله، فلا يشكرون ولا يثنون، بل يظهرون التباؤس وقلة اليد والفقر وقلة المال وكثرة الأشغال وكثرة الأبواب التي يصرف فيها. فإذا قصده أحد الناس ولو كان والد ولو كان والدا أو والدة أو قريبا أو أخا، فتجده يصرفه بكلام يطول فيه وصف الضيق وقلة اليد والعسر، ويقول إن الصوارف أو المصارف كثيرة والأبواب التي يذهب فيها المال كثيرة والتجارة قد قلت، واليد اليوم لم يكن لها السعة التي كانت لها من قبل، فيصف حاله الذي هو فيه من الضيق حتى يبعد السائل، يبعد المكروب والملهوف وذا الحاجة، فيأتي بتعليلات وتبريرات كثيرة ولا يذكر شيئا من الحمد والثناء على نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولعل مر بنا شيء من هذا في قصة الأعمى والأبرص والأقرع الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بالخير بعد أن كان الواحد منهم مريضا عليلا، تلاه الله سبحانه وتعالى في جسده فعافاهم الله، ثم رزقهم من النعم ما رزقهم، هذا من الإبل وذاك من البقر وذاك من الغنم، ثم عاد إليهم مرة أخرى الملك الذي بعثه الله في صورة ذاك الرجل الفقير العابر سبيل، فقال: لعل تعطيني شيئا من المال الذي وهبك الله سبحانه وتعالى أتبلغ به في سفري وفي سبيلي. فقال الأول: الحقوق كثيرة، لا أستطيع أن أعطيك شيئا، الحقوق كثيرة. قال: ألم تكن أقرعا فأعطاك الله شعرا جميلا ثم أعطاك من هذا المال؟ قال: لا، بل ورثته كابرا عن كابر، ورثته كابرا عن كابر. المال موروث من الأجداد والآباء، ولم يعطيني الله شيئا فأنكر نعمة الله عليه. وهكذا الأبرص، لما ذهب إلى الأبرص وقال: رجل قطعت به السبيل، فهلا أعطيتني ومنحتني شيئا، يعني من البقر أتبلغ به، بقرة أتبلغ بها في طريقي وأصل بها إلى أهلي؟ فقال: لا أستطيع، الحقوق كثيرة. فقال: ألم تكن أبرصا يستقذرك الناس فشفاك الله وأعطاك من هذا الخير؟ قال: لا أبدا، إنني ورثته كابرا عن كابر. فهؤلاء لا يعترفون بنعمة الله عليهم ولا يشكرونها، وينكرون أصلا أنها من الله عز وجل. فقال: إن كنت كما قلت، يعني كذبت فيما قلت، أعادك الله إلى ما كنت عليه. لكن لما وصل إلى الأعمى فقال له الأعمى: إني كنت أعمى فرد الله علي بصري، وهذه نعمة من الله عز وجل، وأعطاني من هذا الخير ما أعطاني، فخذ منه واترك. قال: رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وهذا من خلال هذه القصة التي مرت بنا فيما مضى نستشف من يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى ويقدر قدرها ويعرف أنها من الله، وأن الرزق من الله، الذي يعطي والذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى، يبسط الرزق ويقبض هو الله سبحانه وتعالى. فالاعتراف بنعم الله عز وجل نعمة أخرى، وهذا هو الشكر، هذا الاعتراف والشكر. وهذا بخلاف ذاك الرجل الذي مرت معنا قصته كذلك، ذاك الفلاح الذي يحرث الأرض ويتصدق من الزرع ويعطي ويخرج للفقراء والمساكين من محصوله، بينما رجل يمشي في فلات فسمع سحابة في السماء تقول لها صوت، تقول فيها صوت: اسقي أرض فلان، اسقي أرض فلان. قال: فتنحت جانبا ثم أفرغت الماء الذي فيها في حرة، أي في أرض، أرض حجارة. قال: فاستوعبت شرجة من تلك الشراج ذلك الماء، فتتبع تلك الساقية، فإذا به يجد رجلا قائما في حديقته يسقي أرضه بذاك الماء، ويدير الأرض بمسحاه بآلة السقي. قال: فقال له: ما اسمك يا فلان؟ قال: كذا، للاسم الذي سمعه في السحابة. قال: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني رأيت هذا الماء نزل من سحابة ذكر فيها اسمك. فالله سبحانه وتعالى يبعث الأرزاق إلى الأبواب والنعم إلى الأبواب، ولكن بأسباب، ومن أعظم الأسباب شكر النعم، من أعظم هذه الأسباب التي تزيد في الرزق وتجعله دائما مستديما، إنما هو الشكر والاعتراف. لا الكفران، أن يكفر العبد ويكثر الشكوى وقلة اليد والحاجة فيصد الناس ولا يقول الحمد لله ولا يثني يوما على ما في يده ولو قل، ولا يعلم أن الشكر يزيد، ولا إن شكرتم لأزيدنكم. فقال: أما وأنك قلت هذا فعملي أنني ماذا؟ أزرع الأرض فأخرج ثلثها للفقراء والمساكين، وآكل ثلثها أنا وعيالي، وأعيد فيها ثلثا آخر، الجزء الثالث يعيده إلى الأرض، يزرعه في الأرض، بمعنى يقسم ذاك المحصول على ثلاث، فيعطي للفقراء حصة ويأكل حصة ويعيد إلى الأرض حصة. إنه عمل بسيط ولكن فيه شكر لله سبحانه وتعالى، فيه غنى النفس، فيه القناعة، وهذا الذي يزيد في رزق الناس ويبارك فيما في أيديهم. ولهذا كثير من البيوتات اليوم قل فيها شكر الله والحمد والثناء على الله والاعتراف بالنعمة، لأن الناس ينظرون إلى من فوقهم، ينظرون إلى الأغنياء، لمن وسع الله عليهم في الديار وفي المركوب وفي المال، ولا يدري إن كان من حلال أم من حرام، وتجده يحسد على هذا وينافس في هذا، ولا يعلم أن الأرزاق كالآجال محدودة عند الله سبحانه وتعالى. فلو اشتغلت أنت بما نقص من رزقك إن رأيت أن فيه نقصان كملته بالشكر والحمد والثناء لزادت بركته، وتجد نفسك تصرف بالقليل ما يصرفه ذاك بالكثير، وقد يحتاج صاحب الكثير ولا تحتاج أنت يا صاحب القليل، يا من ترى أن مالك قليل والنعمة التي في يدك قليلة، وإن كان هي نعمة مباركة بالحمد والثناء والشكر والقناعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفلح من كان أو من أسلم وكان رزقه كفافا، وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى من كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس وليس من كثرة العرض والأثاث والآلات، العرض الدنيا الزائف الفاني، ليس هذا من كثرة العرض الغنى، وإنما الغنى غنى النفس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بشكره والاعتراف بنعمته، فهذا أجدر أن نزدريها أو نتقللها أو نشكو، فإنك لا تشكو الرزق ولا تشكو للعباد، وإنما تشكو الخالق للخلق، تشكو الرب سبحانه وتعالى إلى خلقه، لأنه هو الذي قدر عليك هذه النعم، ولا تعلم أن بركتها بيده وأن زيادتها بيده، وأن الخلق مهما تباءست وأظهرت الشكوى وأظهرت الضيق فلا يقدمون ولا يؤخرون في حالك شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بحقائق الإيمان، وأن يذكرنا بنعم الرحمن تبارك وتعالى. وأستغفر الله لي ولإخواني. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نذكر فيما تبقى من هذه الدقائق بما مر على أرضنا وبلادنا ووطننا اليوم، أو ما قبل اليوم، أمس عيد أو ذكرى النصر، وهذه الذكرى احتفى بها أهل وطننا وبلادنا، إلا أن النصر له وقفات، وهذه الذكرى لا تنسينا بنشوتها حقيقة الأسباب التي وصل إليها هذا الخير وهذه النعمة التي نرفل فيها اليوم. فكل يرى النصر بمنظاره، وكل يرى هذا الاستقلال وهذه الحرية ودحر العدو بمنظاره، ولكن أهل العقيدة وأهل الإيمان ينظرون على أنها نعمة ينبغي أن نحافظ عليها. ومن تمام المحافظة عليها كما يقال: ليس العبرة بالنصر في حد ذاته، وإنما العبرة في المحافظة على النصر، كيف نحافظ على هذا النصر. والمحافظة على هذا النصر إنما هو بالرجوع إلى أسباب النصر، فننظر إلى أسباب النصر، هل نحن حافظنا على هذه الأسباب التي تديم لنا هذه الحريات وهذا الاستقلال، إن كان استقلالا كاملا أو منقوصا، وهل هذا دحر العدو هذا كان كاملا أم منقوصا؟ إن أسباب النصر التي أوصلت أجدادنا وآباءنا إلى ما نحن فيه إنما هو التشبث بالهوية الإسلامية وعلى رأسها هذا الدين، هذه العقيدة التي نحملها بين جوانحنا، فإن هويتنا وعقيدتنا هي سبب قوتنا، هي سبب قوتنا وصمودنا وسبب دحض عدونا. فأمة لا عقيدة لها لا تستطيع أن تدحض عدوا، لأنها لا تعتقد الحق ولا تفرق بين حق وباطل. وإذا قلنا الهوية هي عقيدة الإسلام، وقد يندرج تحتها توابع كوحدة الأرض التي تنتمي إلى الإسلام، ووحدة الوطن الذي ينتمي إلى الوطن الإسلامي الواسع، وكذلك اللغة التي هي لغة القرآن. وهذه كلها إنما تجسد هذه الشخصية القوية. فإذا حافظنا على هذا الجانب، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالتمكين هنا إنما يكون بكلمة التوحيد وبتكبير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. أما السبب الثاني فهو الأخوة والموالاة في الله سبحانه وتعالى، رابطة الإيمان. فالذي يعرف حقيقة الموالاة في الله يعرف كيف يقاتل الناس صفا واحدا تجاه العدو، لا مجرد جماعات، هذا قد يوالي العدو وذاك يقارعه، فلا يستقيم أمر لأمة منها من ماذا يفتح الباب من للعدو، إذا أخرجته أنت من الباب عاد لك من النافذة. إن من أسباب النصر هذه الموالاة وهذه النصرة للمؤمنين والوقوف كالجسد الواحد. ثم السبب الثالث هي المرابطة، لأن الجهاد كما يقال ليس بإخراج العدو يتوقف. قال الله تعالى في أهل الإيمان لما انتهى الجهاد مع نبيه صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة، قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كثير من الناس إذا انتهت الغزوة أو انتهى الجهاد في مرحلة من المراحل يعود إلى دنياه وإلى أرضه وإلى زرعه. قال تعالى: ولا تلقوا أنفسكم، يعني هذا إلقاء للنفس في التهلكة. فكثير من الناس قد وضعوا السلاح وتركوا المرابطة، وقصدي هنا بالمرابطة مرابطة الحسية والمرابطة المعنوية. فالمرابطة الحسية أن ترابط على الحدود وتمسك سلاحك وتنتظر العدو في كل وقت أن يعود. ولكن هناك من العدو أو من الأعداء خاصة في زماننا من لا يعود حسيا ولكن يعود معنويا، ولهذا تجد لا زال هناك في البلاد الإسلامية فلول الاستعمار وبقايا الاستضمار يحرفون أفكار الناس ويشوهون عقيدتهم ويحملونهم على إيديولوجيات كثيرة. فقد صار اليوم من الذين يحتفلون بالوطنية وبالنصر هم في الحقيقة أذناب استعمار، وهم لواحق لهذه الدوائر التي تخرب الأوطان وتشعل فتيل الفتنة في بين المسلمين فيما بينهم. وانظر الآن في بلاد الإسلام التي ضحرت الاستعمار واحتفلت بنصرها على العدو، ولكن في الوقت نفسه عاد العدو من جهة أخرى ليشعل الحرب بين المسلمين. فأكثر بلاد الإسلام اليوم تسيل دما، بحور من دماء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فلا تنسينا نشوات النصر الذي يتحدث بها الناس هكذا لسانا فقط، كما أقول في قضية الوطنية دائما، كثير من الناس يدعون الوطنية ولكن يجعلون الوطنية أمر شكلي فقط في الظاهر، تجده هو نفسه يخرب الوطن، وهو الذي يعني يكسر قدرات هذه البلاد، وهو الذي يستحوذ على إمكاناتها ويستحوذ على ثرواتها، وتجده بعد ذلك يضع هنا بنزا كما يقال فيه علم الوطن، ولربما يقف مستعدا لراية الوطن، ولكن في الجهة الأخرى تجده هو أكبر مخرب وأكبر نصاب وأكبر سراق وأكبر، وهؤلاء يظهرون الوطنية. فالوطنية الصحيحة والنصر الصحيح أن نبقى على ما كان عليه الأوائل من المرابطة والجهاد في سبيل الله، وقطع طريق الفتنة التي يحدثها هؤلاء الأذناب في أوطاننا الإسلامية. إذن نحن ننظر للنصر لا كما ينظر إليه غيرنا، لا ننظر للنصر على أساس أنه مجرد يعني أفراح وحفلات ومأكولات ومأدوبات، وإنما النصر الحقيقي لازال بعيدا، النصر الحقيقي لازال بعيدا حتى ننتصر على أنفسنا، ننتصر على جهلنا، ننتصر على تخلفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بهذه المراجعات وبهذه الحقائق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.